إني أخت ملتزمة ومخطوبة على شخص غير ملتزم، ولا أريدك ولكن أهلي يريدونك، وإذا رفضت أهلي سوف يقبضون مني. إذا كان لا يصلي فأنت ترفضين، وماذا ويعني من الله سبحانه وتعالى يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فلعل الله سبحانه وتعالى يعطش قلوب أهلك، وأنصحك أن تقولي قد رأيت أن أؤجل الزواج، ثم بعد ذلك إذا جاء الرجل الكفؤ الطيب الصالح تساعدينه على أهلك. وهكذا أيضا إذا كان خمارا، أما إذا كان قاطع الصلاة لا يجوز من أول أمر. لا، وهكذا أيضا إذا كان خمارا أو لوطيا أو كان يتعامل بالربا أو كان ماذا زانيا، فهكذا أيضا تقول لي قد رأيت أن أؤجل الزواج وأواصل طلب العلم أو أتزود من طلب العلم وأتفرغ لحفظ القرآن حتى يأتي الكفؤ الكريم، والذي هو كما يعني هو واقع إن أحبك أكرمك وإن أبغضك ما أهانك، فهذا هو الذي أنصحك به.